بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند اسم فعل الأمر، قلنا ينقسم إلى مبني على السكون مثل صه ومه، ومبني على الفتح مثل آمينة، صح شيخنا؟ ثم انتقلنا إلى الكسر. قال: ومثال ما بني منها مع منها ضمير عائد على الأيوة الأسماء المتمكنة منها اسم الفعل، يعني اسم فعل الأمر. قال: إيه بمعنى امضي في حديثك، يعني لو أخونا مروان تكلم في حديث وقلنا له إيه يعني امضي في حديثك، يعني يدل على إيه؟ أن المستمع يعني أحب إيه هذا الكلام، يعني صح؟ هذا معنى إيه بمعنى امضي في حديثك. نعربها إزاي يا شيخنا؟ إيه أقول عليها اسم فعل أمر مبني على الكسر ليس له محل من الإعراب. أين فاعل إيه؟ مستتر تقديره أنت، امضي أنت في حديثك، واضح كده؟ قال: ولا تقل بمعنى حدث كما يقولون. يعني هنا بدأ يصوب ما يقوله بعض الناس، يقول يعني إيه، يقول بعض الناس معنى إيه حدث، قال لا معناها امضي في حديثك. هو برضو يصحح جزاه الله خيرا، يعني هو لم يكتفي بسرد المعلومة إنما يبين الخطأ الذي يقع فيه غيره لكي ينبه عليه. طيب، كما يقولون، لما بينت لك في ما، لما بينت لك في ما، مش احنا قلنا في ما، يقولون في ما معناها انكفف، وقال هو معناها اكفف، لأن انكفف تتعدى، انكفف ايه؟ طيب هم يقولون فيها ايه شيخنا؟ طيب تمام. طيب على كل شرحنا هذا قبل ذلك. واما قوله ايه احاديثا نعمان وساكنه، ان الحديث عن الاحباب اثمار، يا سلام، ان الحديث عن الاحباب اثمار، ان الحديث عن الاحباب اثمار. ثم قال: ايهن احاديث، ايهن ها احاديث نعمان ها وساكنه. يقال إن هذا الحديث نسب لابن الأثير، وهو يقول لهم ثلاثة من أفذاذ العلماء، أحدهم محدث، والثاني مؤرخ، والثالث أديب كبير. ماشي يا سيدنا؟ طيب، أولا يا شيخنا لما قالوا ايه، هو قال واما، سامع يقول واما، كان معترضا اعترض عليه. انت قلت ان ايه ده اسم مبني على الكسر، طيب فما بالك الشاعر يقول ايهن يعني منونه، قال ايهن، صح يا شيخنا؟ نعم. طيب الشاهد في ايهن، فقد وردت هذه الكلمه غير منونة في البيت، فقد وردت هذه الكلمة غير منونة في البيت، وقد اختلف العلماء في توجيه ذلك، فذهب الأصمعي إلى أنه خطأ وأنه لا يجوز ترك التنوين، وكان الأصمعي يتحامل على جماعة من الشعراء منهم ذو الرمة، ولكن العلماء غير الأصمعي صححوا ذلك الذي نطق به ذو الرمة، وذهبوا إلى أن هذه الكلمة وهي إيهن بمعنى أنك تطلب من مخاطبك الزيادة من الحديث، ف فإن كنت تطلب الزيادة من حديث معين لم تنون، وإن كنت تطلب الزيادة من حديث أي حديث نونت، ويسمى هذا تنوين التنكير. سيدنا الشيخ مولانا الشعر يقول: إن الحديث عن الأحباب أثمار، يعني ده بالسمر بالليل، والواحد يتحدث مع أقرانه أو أصحابه عن الأحبة الذين فارقهم. طيب إيهن؟ هو يقول إن مبني على الكسر، فهو أنكر بعضهم إن يكون منونة، قال لا، ما ده اسمه تنوين تنكير. يعني إذا طلبت من مخاطبك للزيادة من حديث معين تقول إيه بالكسر، أي حديث قل له إيهن، زي صهي وصهن. صهي بالبناء على الكسر كده بمعنى إيه؟ انتهي عن هذا الفعل المعين. لو قلت صهن يعني لا تتكلم بأي كلمة، زي ولا تقل لهم أفي ولا تقل لهم أفن، خلاص يا مولانا، ولا تقل لهم أف، يعني لا تتأسف من موقف معين، ولا تقل لهم أف، لا تتأسف أبدا من أي موقف كان. ده اسمه يسمى تنوين التنكير، يلحق بعض الأسماء المبنية للفرق بين المعرفة وبالنكرة. لما قل جاء سيبويه ومعه سيبويه آخر، جاء سيبويه العالم المشهور ومعه سيبويه الشخص الغير معروف. على كل هو الأصمعي لما قال قالوا ايهن، بدأ العلماء يقولوا لا، هذه ليس بعربي، يعني ما فيش ايهن، خلاص ما فيش ايهن، يبقى دي كلمة ليست عربية. عند الأصمعي، وده عالم من علماء اللغة، أنها لا تستعمل إلا منونة، يعني الأصمعي ما قال لا تستعمل ايه، لازم ايهن عند الأصمعي. وخالفوه في ذلك، يعني علماء اللغة خالفوه في ذلك، فهمت يا شيخنا؟ بقول ذو الرمة، ذو الرمة ده عالم من علماء من الشعراء الذين يحتجوا بكلامهم، قال وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم، خد بالك، فوقفنا على الدار فقلنا إيه يعني حدثنا عن أم سالم. هذه المرأة على فكرة دي بضبط كنية، يعني ليس بالضرورة أن تكون أم سالم يعني واحدة متزوجة ولد وليها ولد اسمه أم سالم، لا، هي ممكن وهي طفلة يسموها أم سالم، دي اسمها كنية، خلاص، لأن بعض لما يقولوا أم سالم معناها متزوجة، لا، ممكن مش متزوجة أصلا، هي لازم يبقى لها اسم كنية ولقب، خلاص. فالشاعر وإلا هتغزل واحدة متزوجة زي يعني بالعقل كده، فاهم يا شيخنا؟ أي نعم، خلاص. فهو يقول وقفنا، يعني وقفنا على الديار، فقلنا إيه عن أم سالم، إيه، يبقى الأصمعي قال إن إيهن تستعمل منونة فقط، وأنكر أن تأتي غير منونة، خلاص. وكان الأصمعي خطأ إذا رمى في ذلك وغيره، ولا يحتج بكلامه، يعني لا يحتج بكلام الإيه الأصمعي. الخلاصة التي أريد أن أقولها من هذا الكلام، إيه هو قال إن ده اسم فعل أمر بمعنى امضي في حديثك مبني على الكسر، قال وأما قوله، عندما يقول وأما كأن معترض اعترض عليه، القول القائل يقول إن الحديث عن الأحباب أثمار إيهن منونة، وأنت قلت إيه بس من غير تنوين، يبقى كان بيعترض عليه، فأجاب قال إيهن، قيل إنها ليست بعربية. وبعد كده بدأ يقول إيه، ها بدأ يقول يا شيخنا إن العلماء اللغة اختلفوا، بعضهم كالأصمعي قال لا، هي الواردة عن العرب إنها منونة تنوين تنكير، وبعضهم قال لا، هي منونة وغير منونة، خلاص. وسل على أيوه، خلاص كده، ها. قال رحمه الله: ومثال ما بني منها على الضم هيت، بمعنى تهيأت. ومثال ما بني منها على الضم، الحمد لله انتهينا من الكسر، هننتهي ايه أن نقرأ ايه بعد كده؟ الضم يا شيخنا، الضم، ها، شوف يا مولانا، أيوه، هيتو هيتو هيتو ودي قراءة يا مولانا، قراءة من القرآن. وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، يبقى هيت بمعنى تهيأت. بمعنى يا شيخنا تهيأت، يبقى هيت بمعنى تهيأت. وقالت هيت لك، احنا بنقرأ وقالت هيت لك، وقالت هيت، هو في قراءة وقالت هيت لك. هيت بمعنى تهيأت لك، يعني تزينت وتعطرت، يعني هي تقول عن نفسها بأنها تجملت وتعطرت لأجله. هذا معنى هيت بمعنى تهيأت. قال تعالى وقالت هيت لك، وقيل المعنى هلم لك. سمعنا شيخنا؟ وقيل ايه هلم. فلك تبيين مثل سقيا لك. ايوه، يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، يقول يعلم انها في هذا الموضع امورا. الامر الاول ان العلماء الذين قرأوا القرآن الكريم قد اختلفوا في قراءة هذه الجملة، وهي قوله تعالى هيت لك. اشهر هذه القراءات ثلاث. الاولى قراءة لهشام، هئت لك بكسر الهاء بعدها همزة ساكنة، خلاص فتاء مضمومة، ماشي مولانا؟ يبقى عندنا القراءة الأولى ها هئت لك، ده قراءة مين؟ قراءة هشام اللي هو الراوي الأول سيدنا ابن عامر قارئ الايه، قارئ الشام. الثانية قراءة ذكوان، خلاص اللي هئت لك بكسر الهاء، بكسر الهاء يا شيخنا، ماشي؟ هئت لك ده قراءة ايه ابن ذكوان، ماشي؟ اللي هو قارئ ابن كثير يعني. وبعدين قراءة ثالثة هيت بفتح الهاء وسكون الياء وبعدها تاء مضمومة أو مفتوحة مكسورة. يبقى عندك هيت، انتبه، هيت هيت هيتي. كم قراءة فيها؟ لا يعني هيت دي، هيت دي مولانا، هذه هيت بفتح الهاء وسكون الياء، هيت هيت هيتي. طيب يبقى هي نفس القراءة دي فيها ثلاث، أيوة بتثليث التاء. وفي عندنا يا مولانا ها هئت بكسر الهاء وسكون الهاء، خلاص. وفي قراءة ابن ذكوان ايه اللي احنا ابن ذكوان اللي قد هئت، ها هئت مش هئت، يعني قلب الهمزة ياء، بس قلب الهمزة ياء، بدل ما هئت يقول هئت، بس أزل ثلاث، أزل القراءة الثلاث، ماشي يا شيخنا؟ أما التوجيه القراءة مولانا، هئت فعل ماضي مصدر لتاء الفاعل بمعنى كما تقول جئت. سمع شيخنا؟ شيخنا فاهم كده؟ يبقى هئت زي ايه؟ جئت كده. أما القراءة الثانية مثل الأولى، غير أن القارئ قلب الهمزة الساكنة ياء لوقوعها الساكنة بعد كسرة، يعني بدل ما يقول هئت يقول ها هئت، بس قلب الهمزة ايه إلى ياء بس، زي مثلا بئر تقول بير، بالضبط كده يعني. القراءة الثالثة العلماء يختلف في تخريجها. الأول هيت اللي اسم فعل ماضي بمعنى تهيأته اللي هو هيت دي، القراءة الثالثة دي اللي هيت دي. قال ده اسم فعل ماضي بمعنى تهيأته. عارف يا مولانا زي ايه؟ زي كلمة هيهات بمعنى بعودة، شتان بمعنى افترق، ده اسم فعل ماضي. الفعل الماضي يقبل تاء التأنيث، لكن اسم فعل ماضي ما يقبلش تاء التأنيث، ما ينفعش تقول هيهاتت. فهيت لا عفوا هيت هيت او هيت او هيتي، قال ده اسم فعل ماضي، ماشي منا؟ اسم فعل ايه ماضي بمعنى ايه شيخنا؟ بمعنى تهيأت واستعددت، ماشي؟ وهذه التاء جزء من الكلمة، يعني في الكلمة الأولى اللي هي القراءة دي يا مولانا اللي هي في القراءة اللي احنا اللي هي هئت، دي التاء تاء الفاعل هئت، إنما هيت هيت هيت دي بمعنى تهيأت، فهي اسم فعل ماضي، أصبحت التاء من جنس الكلمة، من زي هيهات كده من جنس الكلمة. أيوة الله يفتح عليك. يبقى القراءة الثالثة، القراءة الثالثة اللي احنا قلنا عليها مولانا ايه؟ يبقى في عندنا هئت ده بالك ده ده قرات مين يا شيخنا؟ هيتو بقرأ هشام. أي قرأ لهشام. وفي عندنا في يا شيخنا اللي هي إيه؟ هيتو لابن ذكوان. إنما هيتو دي المفروض ده فعل ماضي. لا اللي فيها يا شيخنا اللي هي الثالثة اللي هي إيه؟ هي هيتو. هيتو أيوة. بس هو ده القراءة يا مولانا. ده اسم فعل ماضي معنى تهيأته. بس يبقى ده اسم فعل ماضي معنى تهيأته اللي هي هيتو دي. اسم فعل ماضي معنى تهيأته لك. لا. خلاص يا شيخنا نشوف الشيخ بيقول إيه. وقالت هيت لك. يبقى ده منع الضم. يمنع الضم كلمة هيتو قد القراءة هي هيتو مبنية على الضم بمعنى تهيأته. قال تعالى وقالت هيت لك المعنى هلم لك فلك تبين مثل سقيا لك. عايزين نفهم حكاية سقيا لك دي تبين. اللهم صل وسلم على سيدنا. انتبه يا شيخنا انتبه يا سيدنا. لما اقول كلمة انت فهمنا يا شيخنا؟ طيب انت العلماء كثير من العلماء قالوا الضمير ان بس التاء بينت من هو الضمير لما تفتح كده معناها جعلته مذكر تكسر جعلتها لمؤنثة فده التاء تبين للضمير. لما أقول أن طب أن دي تدخل إيه للمذكر ومؤنث فلما أفتح التاء معناها إيه جعلته المذكر أكسر التاء يبقى بتبين مقصود بالضمير هذا المقصود بالضمير. فلما قالت إيه ها كلمة يا شيخنا هيت لك مش احنا الآية بكذا نقول هيتو صح مش مبني على الضم. فلما قلت هيتو لك تبين للضمير ده يعني انا تهاتي لك انت وليس لغيرك تهاتي لك انت وليس لغيرك ده بتبين مقصود بالمقصود بيها. فهمت يا شيخنا؟ زي ما اقول مثلا سقيا ما كلمة سقيا اصلا سقاك الله سقيا لما اقول سقيا لك يبقى بيانت المقصود بالدعاء ده ليك انت وليس لغيرك يعني. يبقى ده معنى هيت لك يعني مش بتقول انا تهيأت لزوجي لا ده تهيأت لك انت تجملت لك انت صح ولا هذا ايه يعني سبب التزيين ده لك وليس لغيرك يعني. فهمت حاضر؟ طيب يبقى قيل المعنى اللي مبني على الضم هيت بمعنى تهيأت. يبقى لما اقول هيت بمعنى تهيأت اصبحت ايه اسم فعل ماضي بمعنى تهيأت اسم فعل ماضي مبني على الضم. طيب طب ما اقول تهيأته خلاص لا لما اقول لك ده تبين لتهيأته خلاص. وقرئ ها وخد بالك يا شيخنا وقرئ ها هي تو تا تي اللي هي المثلثه دي يبقى احنا هو بيوجه قرات هيتو وقرئ هيتو وهيت وهيت مثلثه التاء مثلثه التاء يا مولانا فالكسر على أصل التقاء الساكنين ها؟ الكسر على أصل التقاء إيه؟ فاهم دي؟ قول مش فاهم؟ أيوة كده خليك محترم كده قول إنك مش فاهم. شوف يا مولانا أدي هاي عندنا ساكنين لهم فاللي كسر أصل التخلص من التقاء ساكن الكسر زي قالت امرأة العزيز. شوف قالت هذه التاء ساكنة امرأة الميم ساكنة فالتقى ايه ساكنة فتخلصنا منهما بالكسر قالت امرأة. فهمت ولا واضحة دي؟ يبقى من قرأها هيت وضم عفوا هيتي كسر التاء قال على ان الكسر اصل التخلص من التقاء الساكنين. واضحة دي يا ولدي؟ والفتح للتخفيف والفتح ايه طيب مش هيتو دي مش ليها ساكنة؟ لا. طيب واحنا الساكن ده ثقيل لا لا مش ثقيل الياء مش ثقل في الله ايوه الياء ساكنة فليها ثقيلة فنخفف نجيب الفتح زي اين وكيف يبقى من فتح يبقى نظر للتخفيف عشان ما انتقلش يا مولانا ايه من من من ثقل لثقل. لكن اللي جاب الكسرة لأن الكسر دي أصل التخلص من تقاء الساكنين ومن فتح قال الفتحة دي أخف ها وبعد هيا نسينها. والضم تشبيها بحيث تشبيها إيه طب ما عندك بحيث اهي ادي حيث ادي حيث مش قبلها ايه ها قبلها هي ساكنه مضجات الضمه يبقى من قرأ بالضم اصبح الشبيه عنده بحيث ماذا ظرف مكان مبني على الضم ثم افيد من حيث افاض الناس اظن شوف القراءه كويسه كده يبقى من قرأ شفنا هيت بمعنى اسم فعل ماضي بمعنى تهيأت وفيها في الثاء فيها كم لغه ثلاث قلنا هيتي للتخلص من ايه التقاء الساكنين اللي هي الاصل الكسر يعني ومن فتح لان الفتح اخف زي اين وكيف ومن ضم تشبيها بحيث اظن واضح الكلام ما شاء الله على الشيخ ما شاء الله رحمه الله ورحمه واسعه وخذ بال حضرتك وقرئ هئت بكسر الهاء وبالهمزه ساكنه وبضم التاء وهو على هذا فعل ماض وفاعل يبقى هئت فعل وفاعل مش اسم فعل امر مش اسم فعل ماضي يعني هئت خلاص هئت خلاص كشاء يشاء يبقى اصبح من هاء يهاء يبقى هاء يهاء زي شاء شاء دي سمعنا يا شيخنا شاء زي هاء يهاء شاء يشاء او من هاء يهي زي جاء يجي من جاء يجي فيقول جئت اظن الحمد لله يا شيخ ذكر فيها كل القراءات والشيخ ابدع الشيخ محمد الشيخ رحمه الله اللي هو القارئ المشهور عبد البصر الصمد يعني ابدع فيها يعني كل يقرأ بالقراءة كلها يعني ومثال ما بني من مضمرات الحمد لله يا شيخنا بفضل احنا انتهينا من اسم فعل من اسم الفعل وقسمنا اللي مبني على السكون ومبني على الفتح ومبني على الكسر ومبني على الضم خلاص طيب الان هندخل في المضمرات يلا يا سيد نقرا كده بسرعه الله يرضى عليك يلا ايوه لسه سمع ومثال ما بني من المضمرات على السكون ايوه والله يفهم يبقى رقم 2 اهم الاسماء غير المتمكنه يبقى يا شيخنا المضمرات هنقسم الى مبنى على ايه على السكون زي ايه مولانا ها قومي وقوما وقوم قومي ايوه وقوما وقوم هيقول كده هفتح مبني منها على الفتح الفتح ايوه قمت يا سلام ادي قمت ها ومثال ما بني منها على الكسر قمت على الكسر ها قمت ومثال ما بني منها على الضم قل قمت ايه قمت خلاص كده شوف يا سيدنا الشيخ ما رمعش تبقى فاهم هو انتهى من اسم الفعل ففنى من الأسماء الغير متمكنة بالمضمرات طيب في مضمر في ضمائر مبنية على السكون شوف يا شيخنا كلمة قومي ده فعل أمر مبني على حذف النون أصلا أنت تقومين فأي فعل أمر تتصل بها المخاطب يبقى مبني على حذف النون إحنا الآن ما بنتكلمش على حذف النون أو غيرها بنتكلم على الضمير ده فعل أمر أين الفاعل اللي ضمير المخاطبة دي الضمير هنا ساكن يبقى مبني على السكون إن دايما حروف العلة ساكنة يعني دي ياء قبلها كسرة خلاص كده طيب لما أقول قوما زي اذهبا اذهبا أمر لموسى وهارون عليهما السلام صح اذهبا إلى فرعون أصل الكلام موسى وأخوه يذهباني فده أمر اتصل بألف الاثنين يبقى مبني على حذف النون أقول اذهبا ألف الاثنين دي فاعل الفاعل دي مبني على السكون اللي هي الألف الاثنين لأنها ساكنة الألف ساكنة ما تقبلش الحركة طيب قوموا يبقى الخلاصة اللي أريد أن أقولها أي أمر تتصل بها المخاطبة ألف الاثنين واو جماعة يبقى مبني على حذف النون فقوموا زي ادخلوا مصر ادخلوا أصلها أولاد يعقوب يدخلون يبقى ده امر مبني على حذف النون اقول ادخلوا زيها قوموا ده مبني على السكون يبقى الواو ساكنه والف الاثنين ساكنه ويا المخاطبه ساكنه وقول دي فاعل للفعل طب قمت دي اسمها مخاطب يا عيسى ابن مريم ما انت قلت يبقى مبني على الفتح يبقى لما تخاطب شخص يبقى التاء مفتوحه اسمها تاء المخاطب خلاص لو ضميت التاء اسمها تاء متكلم قمت باسم تاء متكلم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا لما تخليها كسر تبقى معناها بتخاطب أنثى، قمتي زي قلتي، ولقيت واضحة عايزين فعل اتصل بتاء المخاطبة، فإذا خفت عليه فألقيه في اليمن، خفتي طب مبني على الضم، فقلت استغفروا ربكم، قلت طب ابن على الفتح، أأنت قلت للناس، قلت خلاص كده واضحة، واضحة كده. يلا يا سيدنا يلا بسرعة. قال ومثال مبني على السكون من أسماء الإشارة، وهذا يبقى انتهينا من المضمرات، هننتقل الى ايها نحسب كده ونتكلم عليه شيخنا. يا سلام، اسماء الاشاره. قول يا شيخنا اسماء الاشاره. ايوه قالوا اول حاجه السكون وبعد كده الفتح والكسر والضم. قول يا سيدنا. ها السكون ذا ها وذي للمؤنث، وذي ذا للمذكر وذي للمؤنث. ها ومثال ما بني منها على الفتح ثم. يا سلام ثم. ها ثم فتاة إشارة المكان بعيد، قال الله تعالى وأزلفنا ثم الآخر. نعم أزلفنا الآخرين هناك. طيب نعم أي قربناه. ومثال ما بني منها على الكسر هؤلاء. هؤلاء. ومثال ما بني منها على الضم ها ما حكاه قطرب من أن بعض العرب تقول هؤلاء. هؤلاء بس بالضم كذلك. خلاص انت اسمع يا سيدنا الشيخ، اسمع هو انت يعني انتهى من المضمرات فثلنا بالايه، فثلث بالايه شيخنا باسم الاشاره. ماشي مولانا، شوف اسم الاشاره يا مولانا، اسم الاشاره نشوف اسم الاشاره. لما اقول ذا اخي تقول انا ما بقولش ذا، ده مول هذا، هذه حرف تنبيه، لما اسم الاشاره ذا بس خلاص. لما اقول ان هذا اخي، هذه حرف تنبيه وذا ده اسم اشاره. قال ابن مالك بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر، فيقول يعني أشر بذا للمفرد مذكر. خلاص يا شيخنا، يبقى هذه مش دخلة معنا في اسم الإشارة، اسم الإشارة ذا بس. فاسم الإشارة ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، أقول ذا أخي. طيب ذي ذا اسم إشارة مبني على السكون لأن المفرد المؤنث. طيب ثم قال تعالى وأزلفنا إيه ثم الآخرين، ده ثم إشارة المكان البعيد، إشارة المكان إيه زي هنالك بالضبط كده، هنالك بيتي. لما يقول مثلا ثم بيتي بمعنى هنالك. خلاص يبقى كنا يا شيخنا قال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين يعني قربناهم، قربناهم. ماشي يا مولانا، وأزلفنا ثم الآخرين يعني قربناهم، وده اسم إشارة المكان البعيد. مثال ما بني على الكسر هؤلاء، هؤلاء مبني على الكسر، هؤلاء بناتهن أطهر لكم. قطرب ده عالم من علماء النحو، حكى، لما يقول حكى يعني سمع بعض العرب يقول، أدي معنى كلمة حكى، مش حكى يعني جلس وقعد يحكي للناس، حكى يعني سمع فحكى ما سمعه. خلاص أن بعض العرب يقولون هؤلاء بالضم، فهمت ولا لا؟ بعض العرب تقول كده بس بلغة نادرة يعني أو قليلة. خلاص يا شيخنا انت واضح كده. نعم. هننتقل بعد ذلك الى اسماء الموصوله. يلا يا مولانا هات الموصوله. قال ومثال ما بني، استنى لحظه لحظه كده عشان يبقى الايه الكلام واضح، يبقى نحذف اسماء الاشاره ونخليها يا شيخنا موصولة. يا سلام على جمالك يا سلام. ها نقول اسماء ايه يا شيخنا؟ اسماء الموصوله. قول يا سيدنا. قال ومثال ما بني على السكون من الموصولات الذي، الذي والتي ومن وما، ومن وما. ومثال ما بني على الفتح الذين، الذين. ومثال ما بني على الكسر الأولاء، الأولاء. بالمد لغة في الأولى بمعنى الذين، هي لغة الأولى. الأولى. قال الشاعر أبى الله للشم الأولاء كأنهم سيوف أجل. خلاص أنا هات اللي بعدها. ومثال ما بني على الضم ذات بمعنى التي، ذات بمعنى التي. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ركز معايا يا سيدنا، ذاكر معايا عشان تستفيد من كلام اللي احنا بنقوله. اولا الذي ده اسم موصول مبني على السكون، ليه مولانا سمينا اسم موصول؟ لانه يحتاج الى جمله تسمى صله الموصول. واذ تقول للذي انعم الله عليه، للذي هذا اسم موصول مبني على السكون اهو. طيب ليه اسمه اسم موصول؟ لانه يحتاج الى صله تتمم معناه. انعم الله عليه خلاص عرف من هو الذي ده، عشان كده سموه أسماء موصولة. فالذي اسم موصول للمذكر المفرد المذكر، والتي اسم موصول للمفرد المؤنث. هذا والله أعلى وأعلم.